والأحاديث الواردة في عدم خلق اللحية ضعيفة. فما رأي سماحته في هذا القول؟ وما رأيه إن الأحاديث الواردة في حد في عدم خلق اللحية ضعيف؟ هذا من يقول الجاهل ما يدري في الناس. أنا حاضر الحق له ضعيف. فتح في الصحيحين أصح كتاب الدنيا بعد القرآن الصحيحة صحيح البخاري ومسلم. أصح كتاب الدنيا بإجماع العلماء. جاء فيه ما في الصحيحين عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قص الشرار ضعف اللحى خالف المشركين. وقال ابن عمر: امر رسول الله بإعفاء اللحى وقص الشرار. هذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره: جز الشوارب وضعف اللحى خالف المجوس. جز الشوارب وضعف اللحى خالف المجوس. هكذا جاء في صحيح مسلم. قال الحديثان الصحيحان على راس القمه غير الاحاديث الاخرى. وهذا الذي يقول صاحب خوى او جاهل يريد ان يرخص لنفسه نسال الله العظيم. كذلك لا يجوز تقصيرها ولا تسويها. الواجب عليها الواجب اعفاؤها وارخاؤها كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه كان يخلو طولها من عرضها هذا ما ليس بصحيح بل هو باطل. الرقبه من اللحيه. الرقبه هي من اللحيه. الذقن والخدين هي اللحيه. الذقن والخدين هذا وهذا. الخدين والذقن هذا. الخدين ما اللحيه. يقول صاحب القاموس: اللحيه الشعر النابت على الذقن والخدين. هذا ولا يقدم الناس اذا هذا اذا استوى من يوخر يوخر. يقال المسؤولين من الاوقاف وغيرهم لا نحن قليلات يقدم الدور غيره. واذا كان مع اللي معه من جيشه فبس خير. صلوا معه ولا لا صلوا معه حتى يجالس. قد دخلوا جماعه يطلبوا اليه جيشه يطلبوا من المسؤولين جيشه مو بواحد منهم جماعه ثلاثه اربعه خمسه يطلبوا من المسؤولين انه يبدل باحسن. إذا صدقته يسر الله لكم. لكن لا تكونوا مثله بس. لا تكونوا مثله تحلقوا مثله ما في مثله ما فيه حيلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.